فدل هذا اللفظ على عمومه، وهو أن كل عمل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، وإن كانت البدعة التي تدخل في العبادات ليست على درجة واحدة، أما البدعة المحضة فهي مبطلة لذلك العمل من أصله، وأما البدعة الإضافية فمنها ما يبطل العمل ومنها ما لا يبطل العمل. هذا ما تيسر التعليق عليه من هذا الحديث العظيم، وهو أصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أن في الغد إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في مسجد القبلتين في التكفير وضوابطه وخطره، ولهذا نؤجل الدرس غدا في المسجد هنا، وتكون المحاضرة في مسجد القبلتين إن شاء الله. كما أنبه الأخوة الذين يحضرون معنا في درس رياض الصالحين في مسجد النورين أن الدرس غدا سيؤجل، ونستأنف الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: استدل بعض الأصوليين بهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على أن النهي يقتضي الفساد، فهل هذا صحيح؟ أن استدل بعض الأصوليين بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد، فهل هذا صحيح؟ النهي يختلف، إذا كان النهي عن العبادة وعن البدع فنعم يقتضي الفساد، ولكن أحيانا النهي قد يكون عن بعض الأمور التي لا يحصل بها الفساد، مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه عن أمر ينهى عن على سبيل التنزيه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاق يدافعه الأخبثان، فهل إذا لم يلتزم وصلى وهو حاق هل يقال أن هذه الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، فالنهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وإنما يقتضي الفساد أحيانا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الوسائل التي ندعو بها إلى الله عز وجل توقيفية أم الأمر فيها واسع؟ أما الوسائل في الدعاء فهي توقيفية، لأن ما يتوسل به إلى الله عز وجل في الدعاء ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح، أن تأتي لرجل صالح تقول له أدعو الله لي، هذا التوسل التوقيفي المشروع. أما التوسل بالذوات والجاه أسألك بجاه فلان وبحق فلان فهذا أمر مبتدع، والتوسل عبادة، التوسل عبادة والعبادات توقيفية، فمن أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه وفي عبادته فليسلك المسالك الصحيحة في التوسل. نعم. السائل يقصد وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وسائل الدعوة، وسائل الدعوة إلى الله عز وجل فيها تفصيل، فإن الوسائل في الدعوة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو عادي، فمثال الوسائل التوقيفية الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة وبالنصوص وبالوحي وبالتعليم وبالمجادلة بالتي هي أحسن وبالموعظة وبالعقوبة أحيانا، كل هذه وسائل من وسائل الدعوة، فمن جاء وأراد أن يحدث شيئا وأن يترك وسيلة من هذه الوسائل ويقول أنها لا تصلح، مثل الآن من يتبجح ويقول إن الضرب ليست وسيلة في الدعوة والتأديب وينكر هذا، فهذا هذه بدعة في الدعوة وفي التربية، فإن النصوص جاءت بهذا: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فمن أراد فمن زعم أن هذه الوسائل لا تصلح وزاد فيها وأحدث منها ما ليس منها أو أنكرها فإن هذا يدخل في البدع ويخشى عليه أن يكفر بذلك إذا كان يعلم أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوسائل العادية فهذه ليست توقيفية، مثل الوسائل العادية التي لا تقصد لذاتها، مثل استخدام المكبر، مثل استخدام الأشرطة الآن، استخدام الكتب، استخدام الوسائل التي جدت الآن في الجامعات والدروس التي تقام فيها، وهذا التنظيم لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور عادية لا بأس بالنقص والزيادة والاستفادة من الوسائل الجديدة ومن ظن أن البدعة تدخل في هذا فهو مخطئ، لأن البدعة لا تدخل في هذه الأمور العادية، لأنه لا يمكن لعالم أن يقول أن الدعوة لا تصح إلا أن تكون عن طريق تأليف الكتب أو عن طريق التدريس في الجامعات، أو أنه لا يمكن للخطيب يوم الجمعة أن تكون، بخلاف ما لو مثلا أحدث في خطبة الجمعة وقال بدل ما تكون الخطبة خطبة الجمعة خطبتين نريد أن تكون خطبة واحدة، هذا يقال أنه ابتدع وأحدث في الدين. وأما الوسائل العادية فإنه لا بأس بالزيادة فيها والنقص والاستفادة من الوسائل الحديثة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من البدع أن تذكر مثلا قصة غزوة بدر في اليوم 17 من رمضان؟ نعم، إذا كان يقصد بهذا أن تذكر في هذا اليوم وأن يذكر الناس في كل تاريخ موقعة أن تذكر بالغزوة وما جاء فيها فهذه من البدع، لأنه ليس من التعليم. أما إذا كان صادف أن أحد المدرسين يدرس وصادف في هذا اليوم أن يكون الدرس في غزوة بدر بحكم الموافقة، لا يقال أنه أحدث وافق هذا، أو أنه لم يكن عنده درس فصادف أنه يدرس الناس ولم يتعمد فوافق أن تكلم في غزوة بدر، لا يقال أنه أحدث. لكن لو تعمد أن يتكلم في هذا اليوم في غزوة بدر أو أن يعظ الناس في ليلة 27 كل هذه من البدع، لكن لو صادف هذا درسا أو بحكم الموافقة فهذا ليس من البدع، لأن المبتدع هو يلتزم هذا اليوم في هذا الدرس أو في هذا الموضوع يريد به الالتزام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم للدعاء في السجود أن يكون من النصوص الواردة من الكتاب والسنة؟ أما الصلاة المكتوبة فشدد بعض أهل العلم في أنه لا ينبغي له أن يدعو إلا بما ورد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء. قالوا: يتخير، أن يتخير من الدعاء ولا يحدث شيئا. ومن العلم كره أن يدعو بالدنيا في الصلاة، أو أن يسمي بعض الأسماء يقول اغفر لفلان وفلان، وإنما يدعو بالأدعية الثابتة الواردة. وأما في النفل فالأمر أوسع. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قراءة الأحاديث من الإمام بعد كل صلاة عصر ما حكمها؟ إذا كان يريد تعليم الناس ووعظهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن المقام هنا مقام التدريس، وينبه الأئمة من قبل المسؤولين أن يعظوا الناس ويدرسوهم بعد صلاة العصر، لا يريدون التعبد لذاته، لا يريدون مثلا طلب البركة بقراءة الأحاديث بعد صلاة العصر، ولكن يريدون تعليم الناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يقول البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، فهل هذا صحيح؟ إذا كان يقصد تقسيم البدعة إلى أحكام التكليف 5، يقول بدعة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة، هذا التقسيم باطل، لأنه ليس هناك بدع مستحبة وليست هناك بدع واجبة، إلا إذا أريد البدعة بمعناها اللغوي فهذا شيء آخر. أما البدع الشرعية فلا يقال أن هذه بدعة واجبة ومستحبة، فهي إما أن تكون محرمة أو أنه قد يصل الأمر إلى ما هو كفر وشرك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تكرار الآية بقصد الخشوع والتأثير في الناس يعد عملا مشروعا أم هو من البدع؟ ذكره بعض السلف، كان بعض السلف يقوم الليل يكرر آية، فإذا كان يعني كذلك يريد بذلك الاعتبار والتذكر لأنه مشروع، تدبر القرآن مشروع، فكان بعض السلف يردد بعض الآيات لا بأس به في الصلاة النافلة. ما إذا كان يصلي بالناس فلا ينبغي له أن يشق عليهم، يعني يكرر الآيات كثيرا ويشق على الناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وافق السبت يوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر من محرم فهل يجوز صيامه؟ نعم يصام، ولو رجعنا إلى الأصل ندرك الحكم، لأن الذي يصوم السبت هل يصوم السبت لأنه يوم السبت أو يصوم التاسع أو العاشر؟ يصوم التاسع أو العاشر، فصيامه مشروع لأنه ما أراد به صيام يوم السبت، وهو يستوي عنده لو وافق التاسع العاشر السبت أو الأربعاء أو الاثنين أو الخميس، هو سيصوم هذا اليوم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من كان يداوم على البدعة الإضافية كالدعاء عقب الصلوات المكتوبة هل يؤاخذ على ذلك أم يرد عمله فقط؟ كل عمل يخالف السنة فهو مردود كما دلت على هذه النصوص، ولكن الدعاء بعد الصلوات فيه تفصيل، فإذا كان يلتزم الدعاء وهو يعتقد أن هذا مشروع بعد كل صلاة فإنه مخطئ وقد يدخل في البدعة الإضافية. وأما إذا كان رجل له حاجة وهو ملح في ذلك الوقت في هذه الأيام وهو يتعمد بعد الصلوات كلها أوقات الإجابة أن يدعو الله عز وجل فله ذلك. أما إذا كان يلتزم هذا الدهر ويعتقد أن بعد كل صلاة دعاء حتى لو صلاة واحدة يلتزم مثلا بعد العصر أن يدعو دائما فهذا مخطئ. والبدع الإضافية تكون مردودة إذا خالفت الكيفية المشروعة. لكن الدعاء بابه واسع وهو أنه ليس له وقت مخصوص فهو يدعو في أي وقت، لكن هنا الخطورة في أنه خصص هذا الوقت بهذا الدعاء فيدعو أحيانا بعد العصر مثلا أو بعد المغرب أو قبلهما أو في أوقات أخرى ولا يخصص هذه العبادة بوقت مخصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التزام الجواب باللهم اجعلنا من المتقين لمن قال لي اتق الله؟ هنا الالتزام ما ينبغي، لأن الالتزام هنا يظن أن هذا الالتزام هو جواب يعني لكل من أمره بهذا، فإذا كان يظن أن هذا ملزم له فهذا مخطئ، وإنما ينبغي له أن يعني إذا أمر بهذا أن يلتزم ويقول له جزاك الله خيرا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم إذا دعا العبد بدعاء من أدعية أذكار الصباح في سجوده؟ وهل يجوز استعمال بعض أذكار الصباح والمساء في دعاء القنوت؟ ما ينبغي، لأن هذه الأذكار إذا جاءت في أوقات الصباح ينبغي أن تؤدى في هذا الوقت. وأما ما جاء على الدعاء الأدعية العامة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنك عفو تحب العفو، كان يدعو به في صلاته فلا بأس أن يدعو به في قنوته. أما أذكار الصباح ما يصلح أن يأتي بها في القنوت. بارك الله فيكم. يقول السائل: من رأى العمل بالحديث الضعيف وداوم عليه هل يدخل ذلك في البدع الإضافية؟ العمل لا يكون إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ظن أن الحديث الضعيف أنه يجوز العمل به أو أن يوعظ الناس به فهذا مخطئ. إنما يوعظ الناس بما صح، وإنما يعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة في هذه الأيام أشير إلى بدعة إضافية حدثها الناس ويسأل بعض الناس عنها، وهو ختم العام الهجري بعبادة وبداية العام الجديد بعبادة، فيستحسن بعضهم أن يصوم آخر يوم من السنة الماضية وأن يصوم أول يوم من السنة الجديدة، ويقول أريد أن أختم. انظروا إلى استحسان البدع والهوى والشيطان، يعني هو عمل في ظاهره طيب، يعني يبدأ سنته بالصيام ويختمها بالصيام، لكن أين هذا من السنة؟ عمل مبتدع مردود. فمن تعمد صيام آخر يوم من السنة فهو مبتدع، ولكن إذا وافق صيامه صيام يوم يصومه كالاثنين أو الخميس فإنه يصوم هذا اليوم لأنه لم يتعمد صيام آخر يوم. وأشير أيضا لمسألة انتشرت كثيرا وكنت سبقا نبهت عليها، وهي في مسألة السلام، وهو ما أكثر ما يؤتى يعني بها. فالسلام المشروع هو أن يقول الرجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول: السلام عليكم، وله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأكمل الصيام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجاب كذلك. فقبل سنين كنت أسمع من بعض الإخوة ومن بعض الوافدين يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فيضيفون تعالى إلى اسم الله عز وجل. وكذلك الذي يرد يلتزم بهذا، حتى انتشرت وأصبحت الآن تقال في الإذاعات ويقول حتى بعض طلاب العلم. وهذا هذه الزيادة محدثة، وهذا الذكر أمر تعبدي، والعلماء أنكروا على من أضاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا لأن أمر تعبدي، فكذلك الإضافة هنا، فليس لنا أن نأتي بشيء جديد. وكذلك غدا يأتي واحد ويقول: بسم الله تعالى الرحمن الرحيم، ليس لنا أن نأتي بشيء جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه ذكر النوم: آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال رجل: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: بل بنبيك الذي أرسلت. فباب الأذكار باب توقيفي، ولا ينبغي لنا الزيادة. وإن كانت هذه الزيادة صحيحة، فالله تعالى وعز وجل وعندما تقول قال الله تعالى لا بأس، لكن هذه صيغة سلام، ليس لك أن تأتي بلفظ جديد وتضيفه إلى هذه الصيغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قمت بصلاة الوتر في وقت معين مثل الساعة الثالثة في منتصف الليل، هل هذا بدعة؟ هذا كله وقت للذكر، كله وقت للذكر، لأن وقت الورد لأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بل إن الذي يتعمد أن يصلي في آخر الليل إنه مصيب للسنة، لأنه وقت نزول الرب عز وجل ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهو يريد آخر الليل. وإذا كان يقصد أن يتعمد ساعة معينة لأنها تكفي لصلاته، مثل أن تطول صلاته فتستغرق مثلا ساعة أو ساعة ونصف، فلا بأس بهذا، لأنه لا يمكن يؤدي العبادة إلا بهذا. وعلى كل حال، فإذا قام في آخر الليل فهذا أفضل، وإذا قام في أول الليل أو في وسطه فكل هذا الأمر فيه توسعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل رفع اليدين في الدعاء واستقبال القبلة مقيد أو عام ومطلق؟ أما رفع اليدين في الدعاء، فالدعاء على أقسام: منه ما وردت السنة بالرفع فيه، ومنه ما وردت السنة بعدم الرفع فيه، ومنه ما لم ترد السنة بشيء في ذلك. وهذا النوع ألحقه العلماء برفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فقالوا: فكل ما لم ترد السنة بعدم الرفع فيه ولا بالنهي عن الرفع فإنه ترفع في اليدين، لأنها مما ترجى معه الإجابة. أما ما وردت السنة بالرفع فيه فالدعاء في الاستسقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في رفعهما. وأما ما لم ترد السنة بالرفع فيه فالأدعية بعد الصلوات: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا لا يرفع اليدين فيه. وأما ما عدا ذلك من الأدعية التي لم ترد السنة بالنهي عن الرفع فيها فإنه يرفع اليدين في ذلك. وأما استقبال القبلة فهو من آداب الدعاء، استقبال القبلة فهو من آداب الدعاء، في كل دعاء يدعو الله عز وجل فيه فإنه يستقبل القبلة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض البلاد يضطر بعض الأئمة أن يأتي ببعض البدع مراعاة للناس، فما حكم هذا؟ لا يجوز له أن يرضي الناس بسخط الله، يجب عليه أن يرضي أن يرضي الله، فإذا رضي الله عنه رضي عنه الناس. ولا يجوز لطلاب العلم والعلماء والأئمة أن يجاروا العوام من أجل أن يمدحوهم أو يثنوا عليهم، بل يجب عليهم أن يعلموهم وأن يصدقوا معهم، لأنهم يوم القيامة سيخاصمهم أمام رب العالمين لأنهم غشوهم وخدعوهم. والله عز وجل يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان يعلم السنة لما يكتمها ولما يجاري الناس؟ العوام جهلة لا يعرفون، فيجب عليه أن ينصح لهم وأن يصدق لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في كل محفل أو اجتماع بقصد الابتداء بكلام الله عز وجل؟ ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يستفتحون مجالسهم بقراءة القرآن. وأما إذا أريد بذلك يعني تعليم الناس أو أريد وعظهم من غير تعمد، أما أن يكون عادة كل مجلس يستفتح بها القرآن، فهذا لم يثبت عن السلف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ هناك فرق كبير، البدع ليست مشروعة، وأما المصالح المرسلة فهي داخلة تحت المشروع، لأن المصالح المرسلة ما لم ترد السنة بالدليل الخاص عليه، لكن عموم الأدلة دلت على ذلك. مثال ذلك ما الآن جد من الأمور في المساجد، مثل إنارة المساجد، وجود المكبرات والعناية بها وبتنظيفها، والوسائل الآن الحديثة، كل هذه من المصالح المرسلة. لم يأتي تأتي الأدلة بأن تكون هناك مكبرات، وأن يكون هناك في المساجد إضاءة، وأن يكون هناك تنظيم، ويكون هناك حراس على المساجد، لكن اقتضت المصالح وجود هذه الأمور لحاجة الناس إليها، فهي ليست من البدع، بل إنها مما يثاب عليها ولاة الأمر الذين ينظرون إلى مصالح الأمة، ولهذا تسمى مصالح مرسلة، يعني مصالح مرسلة متعلقة بمصالح المسلمين. أما البدع فهي أمور تحدث ليس لها أصل ولا يدل الدليل عليها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الجاهل الذي يأتي بالبدعة الإضافية هل يثاب على القدر المشروع منها؟ إذا كانت العبادة متوقفة على كيفية لا تصح إلا بها فإنها مردودة، وأما إذا كان هناك متعلق بعمل لا يتعلق آخره بأوله فله ما أخلص فيه وما وافق السنة فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية البدع مشتقة من الكفر؟ ما أعرف هذا القول لشيخ الإسلام، ولكن إن ثبت فلعله يريد أنها قريبة من الكفر، لأن البدع أشد من المعاصي، لأن المبتدع يفعل المخالفة وينسبها للشرع، فكأنه يرد على الشارع، ولهذا قالوا المبتدع مستدرك على الشارع بخلاف العاصي فإنه معترف بذنبه وبخطئه، ولهذا قال بعض الأئمة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا؟ هل المبتدع لا يتوب مطلقا؟ المقصود أنها لا تكاد تحصل منه، لأن المبتدع يرى أنه محسن، فهو بينه وبين التوبة مرحلتان: أن يعلم أنه مسيء ثم يقلع عن الإشاعة، وأما العاصي فيعلم أنه مسيء وليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع، ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. بارك الله فيكم. يقول السائل: الأحزاب والجماعات والفرق هل تعتبر من البدع أم أنه عمل مشروع؟ التحزب في الدين والتفرق مذموم، وقد نهى الله عز وجل عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرقة والأحزاب والفرق إذا كان يراد بها التحزب في الدين فهذا مذموم ومحرم، وأما إذا كان هناك مسميات عادية مثل انتساب الناس إلى الأنصار، يقال هذا من مصر وهذا من اليمن وهذا من الحجاز، وكذلك أسماء الدول الآن الموجودة، فليس هذا بمذموم، لأن هذا انتساب عادي ومصالح المسلمين متعلقة به حتى يضبط الناس وتضبط البلدان والأنظمة، فهذا ليس، لأنه لا يعقد ولاء وبراء على هذا، لا يقال أهل البلد نحن أهل الإسلام ومن خرج عمن ومن انتسب لغيرنا فقد خرج من الدين، لا يقولون هذا ولا يقول هذا عاقل، لأن هذا انتساب عادي، وكذلك انتساب الناس إلى قبائلهم فإن هذا انتساب عادي، لكن من ظن أنه في انتسابه إلى قبيلته أن هذا انتساب شرعي وأن قبيلته أولى بالدين أو أن بلده أولى بالدين فهذا هو الانتساب المذموم. وأما تفرقة الأمة بأن يتسمى الرجل بمسمى جديد لطائفة أو لجماعة أو لشيخ، يقول نحن أتباع الشيخ الفلاني أو نحن أصحاب الطريقة كذا أو نحن فرقة كذا وجماعة كذا، فإن هذا لا يجوز، وقد قال بعض السلف: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، فمن الذي يرضى لنفسه أن ينتسب لغير الإسلام؟ نحن لا نرضى أن ننسب لأحد، حتى علماء الكبار لا نرضى أن ننتسب إلى أحد من العلماء، وإنما ننتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، للدين، للإيمان، والعلماء نوقرهم ونجلهم. وانتساب بعض الأئمة للأئمة الأربعة، يقال هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، ليس هو بمذموم، لكن هو انتساب في بيان المدارس التي درس، فهذا عالم تلقى العلم على أصول الإمام أبي حنيفة وهذا على الشافعي، ليس هذا بمذموم. ولهذا ذم العلماء من يتعصب لهذه المذاهب تعصبا مقيتا، يقول الحق في مذهبنا ومن خالفنا فهو مخطئ، هذا لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما العلماء المحققون يعرفون أن الأئمة الأربعة يصيبون ويخطئون كما قالوا هم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منا من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر. والعلماء يجتهدون في كلام الأئمة ويأخذون بالراجح ويتركون المرجوح، وأحيانا يأخذون بقول هذا وأحيانا بقول هذا ولا يتعصبون له. أما الذي يتعصب لمذهب معين يقول الحق في مذهبنا أو في أهل بلدنا أو في قبيلتنا أو في جامعتنا أو في مدرستنا أو في معهدنا أو في مسجدنا، ومن خرج عنا فقد خرج عن الدين والسنة، فهذا هو التعصب المذموم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز التهنئة بالعام الجديد الهجري؟ وهل تعمد الوعظ في آخر العام بمحاسبة النفس والتذكير بالآخرة من البدع؟ ما ينبغي التهنئة بالعام الهجري لا في بدايته ولا في نهايته، لأنه ليس من الأمور التي تحصل بها التهنئة، وإنما هو عام انقضى. ولو أخذنا بطرد هذه المسألة ممكن أن نقول التهنئة بنهاية الأسبوع وبداية الأسبوع، وبأول الشهر ونهاية الشهر، ما تنتهي الأمور، وبأول اليوم وآخر اليوم نهني الناس بآخر اليوم، نقول هنيئا ختم لك اليوم على الإسلام، أو بنهاية الشهر أو بداية الشهر كلها. لكن بعض الناس يستحسن شيء ويستغرب، وأنا قلت مرة للذي يلتزم هذا، قلت هل تهني بنهاية الشهر؟ قال لا، هذا نهاية العام. قلت كذلك الشهر من عمر الإنسان والأسبوع من عمر الإنسان، فلن تأتي السنة بشيء. كذلك تعمد الوعظ في نهاية السنة فإنه ليس بمشروع، لأنه لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ممكن أن نقال نلتزم الوعظ في نهاية الشهر أو في بداية الشهر، هذا لا ينبغي. كل هذه أمور يستحسنها الناس، قد يريد بها من يستحسنها الخير، لكن العبرة بموافقة السنة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.